امرأة محادة تسأل هل يجوز لها الرد على من يقرع الباب وكذا التليفون ومشاهدة التلفاز؟ نعم نعم، المحادة لها رد كلام باللسان على الباب وكلام على الهاتف ما يكلم، لا حرج عليها في ذلك مثل غيرها من النساء. إذا كان كلام ليس فيه ريبة فرد عليهم وتكلمهم، إذا ضرب الباب فن الهاتف فن تسأل ما لا يريد، وإن كان تعرفه سألته عن حاله وعن أولاده وما أشبه ذلك. المحادة طوائي أمور خمسة، يعني الشر بأن طوائي أمور خمسة المحادة المتوقف عنها. يعني الأمر الأول تبقى في بيت زوجها الذي مات في ساكن فيه، لأن الرسول أمر البقاء في البيت إلا من علة مثل البيت بيطيح أو مستأجر أبواه يأجرونه أو ما عندها أحد لسه تخشى على نفسها تذهب إلى أهلها. أما ما دام البيت في السكن هي من يؤنسها وهو صالح تبقى في البيت حتى تنتهي من علة. ولها الخروج من حاجة، من خروج الطبيب، من خروج الحاجة تأتي بها من السوق وما أشبه لها من الحاجات التي تخرج لها. الأمر الثاني لا تلبس ملابس جميلة، تلبس ملابس غير جميلة، لأن الرسول نهى عن ثوب العصب وعن الملابس الجميلة، تلبس ثياب غير جميلة أسود أو أخضر أو أزرق أو نحو ذلك غير جميلة. الأمر الثالث لا تأتي الطيب بالأطياب، لا تطيب إلا إذا كانت تحيض شابة تحيض إذا ظهرت من الحيض لها أن تستعمل بعض البخور. الرابع الحلي، لا تلبس الحلي لا أسبرة ولا قلائد ولا خواتم، تترك الحلي لأن تصنها عنها. الخامس أمر فعل لا تكتحل ولا تتحنى تضع الحنة لأنه جمال، فلا تكحل عينها ولا تتحنى في يديها ونحو ذلك لأنه من الجمال، وهكذا المكياج ونحوه تترك هذا الشيء. هذه خمسة أمور تجنبها المحادة، وما سواها مثل الناس، ما سواها مثل الناس تسمع الإذاعة مثل إذاعة القرآن مفيدة للناس، إذاعة القرآن مرعى الدرب، ينبغي لكل واحد يسمع إذاعة القرآن مرعى الدرب لأنه مفيد. أما التلفاز خطر، التلفاز خطر تجنبه أولى وأسلم، لكن من سمع شيء طيب يعني إذاعة القرآن سمعها أو سمع ندبة مفيدة أو سمع أخبار مهمة ولا يضره، لكن يغلق ما عنده عن الأغاني والملاهي ومسلسلات الرياضة لا يسمعها ولا ينظر إليها يغلقها. فحل الرجل يا شيخ فحل لا بأس له كله فحل الرجل والجميع فهو طيب، لكن هذا محادة بس لا تزوجها لا تفتح لها تأثر من عنده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.